فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس؟ وهل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟ فأجاب سماحته: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال: الله أحق أن يتجمل له من الناس، فكون الإنسان يغطي رأسه هذا من كمال الزينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، لا بد أن يكون أحد العاتقين مستورا، والسنة ستر العاتقين كليهما. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.